العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد تكملة للكلام على كتاب الإيمان، نسأل الله أن يسر لنا اهتمام كتاب الإيمان بمنده، كتاب مهم يعني من الكتب كتب السلف، لأن كما قلنا عهدنا لا يكون إلا بكتب السلف الكتب الرصينة التي فيها العلم النقي. فنسأل الله أن يسر لنا اهتمامه كما أتم علينا كثير من الكتب العلمية، وأيضا كلام على أصول الأصول الفارقة بين أهل السنة والأشاعرة، نتم الكلام على الأصول الفارقة في باب الأسماء والصفات. وأيضا في صحيح مسلم أنا نريد أن ننتهي من كتاب الحدود من صحيح مسلم، بقي لنا فقط إذا زنت الأمة وحد الخمر والتعزير، فإن شاء الله اليوم وغد وبعد الغد حتى ننتهي من كتاب الحدود كلية من صحيح مسلم. الكلام اليوم في كتاب الإيمان، قد تعرض المصنف إلى الكلام على العلاقة بين الإسلام والإيمان، وفيها مسائل من الأهمية بمكان، فيها مسائل نقف عندها من الأهمية بمكان لنرى، لأنه قد يختلف أهل السنة والجماعة على مسائل معينة، قد يوافق اجتهاد بعض أهل السنة والجماعة كلام أهل البدع، ولا يمكن أن يتجرأ أحد وأن يصف هؤلاء جبال أهل السنة والجماعة بأنهم من أصحاب البدع كما سنبين. نعم. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. هو مثلا حديث جبريل طويل، حديث مهم جدا، يستدل به بعض العلماء على التفريق بين الإسلام والإيمان، وهو يأتي بقواعد الإسلام وأركان الإسلام وأركان الإيمان، ويأتي أيضا بمراتب الدين، لأن في نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من هذا؟ هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فسمى الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. فإذا لابد أن نقول الآن مراتب الدين ثلاثة، أو مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، والعلاقة بينهم كما سنبين بأن المراتب تصاعدية. فالإسلام هو أقل ما يجزئ للإنسان أن يخرج به من النار وألا يخلد فيها، والإيمان هو الذي ينجو من أول وهلة والله تعالى أعلم، والإحسان هو من نال الدرجات العلى. لنا أن نقول كل مؤمن مسلم ولا عكس، وكل محسن مؤمن ولا عكس، وتفصيل ذلك يأتي في آخر الكلام، لأن منبع الكلام في ذلك هو الذي قد بوب عليه العلاقة بين الإسلام والإيمان، العلاقة بين الإسلام. هذه مسألة مهمة جدا. علماؤنا كما لخص شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب قال: والناس يتفاوتون في هذا الباب، أو اختلفوا في هذا الباب على أقوال ثلاثة. القول الأول طرفا ووسط، أنت إذا وجدت وتكلمت في الإيمان لابد أن تعلم أنك ستحتك بطائفتين من أهل البدع من الخوارج أو المرجئة، وأهل السنة والجماعة وسط عدول. فإذا تعرضت لتعريف الإيمان والإسلام فاعلم أخي الكريم بأن المسألة ستدور على الثلاثة طوائف، على أهل السنة والجماعة الخيار العدول، على الخوارج الذين فيهم الغلو، على المرجئة الذين فيهم الجفو. فنقول بأن العلماء قالوا الأقوال ثلاثة، القول الأول قول المعتزلة والخوارج، هؤلاء الذين يقولون الإسلام والإيمان يترادفان، هما اسم لشيء واحد، هما اسم لشيء واحد. قال الإيمان والإسلام يترادفان، فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. وافق، انظر الآن هذا قول الخوارج والمعتزلة، وافق هؤلاء من أهل العلم، وافق والمزني نقل عنه أنه قال بذلك، قال الإيمان والإسلام يترادفان، الإيمان والإسلام يترادفان، وهذا أمر صحيح جدا نقول بهذا الباب على النقل عنه. فإذا كان البخاري قال الإسلام والإيمان واحد، وإذا كان الثوري قال الإسلام والإيمان واحد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة، ليس لنا أن نقول بأن البخاري من المعتزلة أو من الخوارج، ليس لنا أن نسم وأن نصف الثوري أو المزني من فحول أهل السنة والجماعة بأنهم من الخوارج، نقول وافق اجتهادهم قول هؤلاء ونعتذر لهم ونخطئ القول. نحن دائما نتعامل مع جميع الناس بهذه الطريقة، جميع العلماء من السلف ومن الخلف ومن المعاصرين، كل من أخطأ في قول لا نبدعه ولا نفسقه إلا إذا استحكمت البدعة وأقيمت عليه الحجة وأزيلت الشبهة وما زال مصرا، هذا الذي نفسق ونبدع وأيضا نبين ذلك ونظهر ذلك بين الناس في البدعة الشنيعة. فنقول الإسلام والإيمان قول هما لشيء واحد، هذا قول الثوري والبخاري والمزني من أهل السنة والجماعة، وهذا قول المعتزلة والخوارج. لهم أدلة، نعم لهم أدلة استدلوا على ذلك بأدلة، من هذه الأدلة استدلوا بها صريح قول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال ذكر الإيمان في موضع وذكر في الموضع الثاني الإسلام، دل على أن الإيمان والإسلام إيش؟ شيء واحد، هذا الذي قاله العلماء بالاستدلال بهذا، قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. واستدلوا على ذلك أيضا بأن الله جل في علاه قد أمر الناس بالصلاة والصيام والقيام، وأيضا سمى ذلك الدين ومدح الإسلام بما مدح به الإيمان، وسمى الإيمان بالإسلام وسمى الإسلام بالإيمان، دل ذلك على أنه واحد، كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وبين أن هذه من الإسلام، ثم بين مرة أخرى أنها من الإيمان. فقالوا إذن ذكر الله جل في علاه عن الإيمان وعن الإسلام هذا الذكر يدل على أنهما سواء. واستدلوا من ناحية النظر، قالوا لأننا لو قلنا بالفرق بين الإسلام والإيمان وقلنا بأن المؤمن بأننا لو نزعنا اسم الإيمان من المؤمن فكيف سيقيم حدود الله جل وعلا، والله قد أمر وقال يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، ما أمر أحد بالحدود والفرائض إلا من؟ إلا أهل الإيمان. فإذا فرقتم بين الإسلام والإيمان قلنا إذن، هذه ناحية نظرية، قلنا إذن الحدود والفرائض والواجبات المأمور بها من؟ ها المؤمن دون المسلم. طالما فرقت أنت بين المؤمن والمسلم، طب الحدود التي في الكتاب الله جعل نادع فرضها على من؟ فرضها على من؟ على المؤمن ولا على المسلم؟ على المؤمن. ما ترى نداء إلا وهو يا أيها الذين أمنوا، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قالوا بإذا المسلم ليس له حظ ونصيب من هذه الحدود والواجبات والفرائض، هذا نوع من أنواع الإلزام، يلزمون الخصم، يقولون إذا قلت بأن المسلم ليس بمؤمن والمؤمن ليس بمسلم إذن النداءات التي في الكتاب فيها الحدود والفرائض والواجبات هذه للمؤمنين دون المسلمين، يبقى أسقطت التكاليف عن إيش؟ عن المسلم. الإجابة منك وبلزمك الآن، الإجابة منك تقول لا المسلم أيضا مفروض عليه ذلك. قالوا إذن يلزمك أن تقول بأن المسلم هو المؤمن، وده إن شاء الله سنخرج منه بسهولة ويسر، يعني هو أول ما تسمعه ممكن تقف تندهش لكن سهل جدا الرد عليه. هذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني طرفين نقيض كما قلنا، على طرفين وواسط. القول الثاني قول المرجئة، قالوا نحن نقول الإسلام أعظم بكثير من الإيمان، فالإيمان خصلة من خصال الإسلام، فالإيمان خصلة من خصال الإسلام، واستدل على ذلك بعموم قول الله جل في علاه إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. قالوا والإيمان خصلة من خصال الإسلام. القول الثالث الوسط خيار عدول، وهو جماعة أهل السنة وجماعة، بل هو جمهور المحدثين وجمهور الفقهاء والأصوليين قالوا بالتفريق بين الإيمان وبين الإسلام. ولما لا نفرق بين ما فرق الله بينه، والشريعة جاءت تفرق بين المفترقين وتساوي بين المتماثلين. قال الله جل في علاه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. حملها بعضهم على أنها على المنافقين، ولو حملناها على المنافقين إذن لنا أن نقول بأنها ليست دليلا لهم، لكن الحق أن جماهير المفسرين من المتقدمين والمتأخرين قالوا بأنها محمولة على المسلمين الذين قد أسلموا ولكن لم يعمق الإيمان أو لم يتعمق الإيمان في قلوبهم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وهذا ترجيح أو قل هذا تنصيص على التفريق بين الإسلام وبين الإيمان. قول الله جل في علاه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات، هنا فرق لأن الأصل في العطف الإيش؟ الأصل في العطف التسوية. فإذا كان ممتازين الأصل في العطف المغايرة، يبقى إذن المسلم غير المؤمن هنا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أيضا حديث جبريل الطويل الذي جاء جبريل قال أخبرني عن الإسلام ثم قال أخبرني عن الإيمان، لا يمكن أن نقول أن جبريل يجهل الفرق بين الإسلام وبين الإيمان، ولو كرر السؤال لكان معيبا على الفصحاء أن يكرر السؤال بعدما سأله أولا، وقال أخبرني عن الإسلام ثم قال أخبرني عن الإيمان. هل هذا تكرار؟ حتى الإجابة في تنوع الإجابة أثبتت عدم التكرار، لأنه قال أخبرني عن الإسلام وقال أخبرني عن الإيمان. لما قال جبريل ذلك علمنا بأن جبريل فرق بين الإسلام وبين إيش؟ أجيبوا إخوة، بين الإسلام وبين الإيمان. وهذا التفريق ماذا نقول عنه؟ أيها نعم، كيف نستدل على أنه هناك فارق؟ أولا نقول جبريل أتى من عنديات نفسه في التفريق، أم هو واحد؟ أنا أقصد جبريل لما سأل بسؤال متنوع، هذا السؤال هو مأمور به وحي من الله أم لا؟ يعني جاء من الله، يبقى من المفرق الأصيل؟ الله الذي فرق، لأنه أمر جبريل أن يفرق في السؤال، فقال ما الإسلام؟ أخبرني عن الإسلام، ثم فرق، أخبرني عن الإيمان. تنوع الإجابة ألزمتنا أن نقول فيه دلالة على إيش؟ على الاختلاف. لأن سلم لما سئل عن الإسلام أخبر بأركان الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة الآخر الأركان الخمس، ثم لما ذكر عن الإيمان ذكر الأعمال الباطنة وقال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث. فأيضا تنوع الإجابة أثبت الاختلاف بين الإسلام والإيمان أو الافتراق بين الإسلام والإيمان. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وغيره أحب إليه من أعجب إليه منه، فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا ولم تعط فلانا، ما لك ولفلان؟ والله ما أراه إلا مؤمنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم قل مسلما، قال أو مسلما أو قل مسلما، قال في المرة الثانية أعطى رجلا وهذا الرجل لم يعطي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لك ولفلان؟ والله ما أراه إلا مؤمنا، قال أو مسلما. ثم قال في الثالثة ما أراه إلا مؤمنا، قال أو مسلما، ثم فسر لهم سلم. هنا الشاهد أو مسلما، وجه الدلالة بأنه لو كان سواء ما فرق النبي سلم بينهم، هنا فرق النبي قال أو مسلما، أنت قلت مؤمنا، لا أو مسلما، لأن التزكية أعلى هنا الآن، الإسلام ظاهر على الناس لكن الإيمان علو إسلام، فأنت تزكي الآن فنقول لك لعلك تزكي وأنت لا تتقن ما الحال الذي خفي. قال أو مسلما، ففيها دلالة على التفريق من النبي الأمين. يبقى التفريق الأول جاء من؟ من الله في الآيات، ممتاز، ثم من الله في إيش؟ في حديث جبريل، ثم من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فرقه بين الإسلام وبين الإيمان. أيضا في حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل السنة وجماعة قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أنه إيش؟ أنه لا يدخل الكفر، لا يخرج من الإسلام، صح ولا لا؟ بدليل أنه قال من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر، يبقى النبي صلى الله عليه حكم له بالجنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حيزني وهو مؤمن، ورفع عنه الإيمان لا يرفع عنه إيش كلية الإسلام، لأنه داخل الجنة، والذي يدخل الجنة لا يمكن أن يكون مشركا بحال من الأحوال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حيزني وهو مؤمن، يبقى إذن هو خرج من دائرة الإيمان ونزل إلى دائرة أدنى من دائرة الإيمان ألا هي دائرة الإسلام. هذه الدلالة دلالات كثيرة على التفريق بين الإسلام وبين الإيمان. الراجح الصحيح في ذلك هو قول أهل السنة والجماعة، وأنهما لا يترادفان. نعم ممتاز، ذكر مسلمات مؤمنات، نعم أن يبدل أزواجا خيرا من كنا، مسلمات مؤمنات، ففرق بين المسلمات وبين المؤمنات. ممتاز جزاك الله خير، هي على نفس منوال قول الدعاء إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. والراجح هو قول جمهور أهل السنة والجماعة، وأنهم يفرقون بين الإسلام وبين الإيمان، وسنبين ما العلاقة بينهما يعني. وأما الرد على من قال بأنهما سواء، الرد الأول هم استدلوا من الأثر ومن النظر. من الأثر قول الله جل في علاه قالوا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الرد عليهم من وجهين. الوجه الأول هنا قال الله جل في علاه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا هما سواء، قلنا ليس سواء، ليس سواء. قال كيف؟ قلنا لأنه لما ابتدأ بالإيمان وهو الأرقى، ولما ختم بالأدنى، فلما وصف بالأرقى يصح لنا أن نصفه بالأدنى. ابتدأ طلب إيش؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وإحنا قلنا الترتيب التصاعدي إسلام ثم إيمان ثم إحسان، لقول الله جل وعلا فمنهم ظالم فمنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فإذا نقول هنا لما ذكر الإيمان ذكر الأرقى، ونحن ندين الله بأن كل مؤمن أجيبه بسرعة كل مؤمن وليس إيه، فلما ذكر الإيمان صح أن نطلق عليه الإسلام. زيد مؤمن تقي بار، يصح أن أقول عليه مسلم أم لا؟ يصح، لكن العكس لا. بكر يشرب الخمر لكنه يصلي ويعافر ويأكل الحرام لكنه يصدق في القول، هذا مسلم وليس مؤمن، ويأتي بالكبائر. فيصح أن نقول هو مسلم، لكن لا يصح لنا أن نقول إيش هو مؤمن، لأن التزكية فوق ما هو عليه. فإذا يبقى الوجه الأول بأنه يصح إن أطلقنا على وصف بيت بالإيمان أن نصف الإسلام، لأننا لما صح أن نطلق عليه الأرقى من باب أولى أن نطلق عليه إيش؟ قلنا هو مؤمن إذن هو مسلم، مفهوم؟ هذا الوجه الأول في الرد. الوجه الثاني في الرد أن نقول انظروا إلى التفريق، فرق في الآية قال فأخرجنا فما وجدنا غير بيت، لما ذكر الإخراج ذكر الإيمان، ولما ذكر شمول البيت ذكر الإسلام. وهذا سهل يسير، لأن في الإخراج ندات، وأن في البيت شمولية من كان في البيت، في البيت بيت لوط لأن البيت المسلم، وقال فما وجدنا فيه غير بيت من إيش من المسلمين. قوم لوط بأسرهم على كفر وإلحاد وعلى فعل شنيع قبيح. البيت المسلم الوحيد في قوم لوط هو بيت من؟ بيت فرعون. هذا البيت الوحيد المسلم في قوم، ما لا يعني إذا وجدت الموتى ماذا أفعل معهم حتى أحييه؟ بيت من؟ بيت لوط. ولوط فيه إيش؟ في بيت لوط فيه لوط وبنات لوط وإيش وزوجة لوط. امرأة لوط كانت تدعي الإسلام في الظاهر، لكنها في الباطن كانت مع قومها. طيب، فانظر إلى الكلام البديع هنا، الله تعالى يدقق لك لتفهم وتعقل. قال فأخرجنا، الإخراج نجات، الإخراج نجات، لأن اطم الكفر فأمطرنا عليهم إيش حجارة من سجيل، صحيح، مساومة عند ربك في الآية الأخرى مساومة عند ربك للمسرفين، إذن فأمطر عليهم مطرا عظيما. فالقرية بأسرها حملها جبريل على جناحه ثم قلبها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. فأخرجنا يعني أنجينا، صحيح ولا لا؟ فعند الإخراج ذكر من نجا، فذكرهم بصفاتهم التي تعلو وتبرق في السماء، وهو قد أنجى موسى لوطا ومن معه من بنات إلا امرأة، بذلك قال الله تعالى إنا لمنجوك وإيش إلا امرأتك، في أكثر من آية قال إلا امرأتك، إنها من الغابرين، إلا امرأتك إذن لن تنجو. فهنا لما ذكر النجاة ذكر الإيمان الحق الذي في لوط وبناته. ولما ذكر الإسلام لما ذكر البيت قال البيت هذا بيت مسلم. فهذا دلالة واضحة جدا على التفريق، لأن النجاة ما كانت إلا للوط ومن وبناته، ما كانت لامرأته. ولما كان في البيت كان بينام هو ومن هو وبناته ومن وامرأة، فإذا وامرأته، لذلك قال بيت المسلمين. فالتفريق ظاهر هنا الآن، ولا حجة لكم في الآية. اللي فهم يرفع إيده عشان ارتاح نفسيا بس. ممتاز. يبقى إذا أظهر القرآن التفريق بإيش؟ بما فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. طيب الدليل الثالث الذي استدلوا به هو الدليل الثاني، أنهم قالوا إن الله مدح الإسلام ومدح الإيمان. قلنا نعم والله، لأننا نقول بأن الإسلام والإيمان يتلازمان ويدخل الأدنى تحت الأعلى، الإيمان ينزل تحته الإسلام. قال الله قال الله جل في علا إن الدين عند الله الإسلام. وإذا قال الدين عند الله الإسلام فقد دخل تحته الإسلام وإيش؟ والإيمان. ونحن سنبين العلاقة أنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق إيش؟ اجتمع. يبقى يصح لنا أن نقول المدح للإسلام مدح للإيمان، والمدح للإيمان مدح للإسلام، لأنهما يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. لا يمكن أن تجد مسلما ليس معه إيمان، ولا تجد مؤمنا إلا ومعه الإسلام. وأما الدليل النظر الذي استدلوا به، وهم قالوا إذا فرقتم بين الإيمان والإسلام فما من نداء على فرض من حدود الله إلا هو ينادي على من؟ على المؤمنين. وأنتم تتفقون معنا بأن الحدود والفرائض والواجبات على المؤمن وعلى المسلم. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذن الصيام ليس واجبا على المسلمين، ولكنه واجب على من؟ على المؤمنين. يلزموننا، قلنا لا نلتزم بهذا، بل نقول كل هذه الواجبات هي على المسلم على المسلمين وعلى المؤمنين. لما؟ لأننا نقول لا يمكن أن نجد مؤمنا إلا وهو مسلم، ولن نجد مسلما إلا ومعه أصل الإيمان. فصح أن ينادى عليه بالإيمان وينادى عليه بالإسلام. وبهذا نكون قد خرجنا من هذا الإشكال الإلزام الذي يلزموننا به. وإذن تسلم الأدلة لنا، وأن يكون الراجح الصحيح هو أن الإسلام والإيمان يتغايران. عامة هذه الأدلة أثبتت لنا الفرق بين الإيمان وبين الإسلام. يبقى لنا أن نقول هناك قاعدة، إذا قلنا هناك تفريق بين الإيمان والإسلام، والإسلام نقول بالتفريق، فما العلاقة بين الإيمان والإسلام؟ نقول عندنا أدلة جاءت بالشمولية عند الانفراد، وبانفكاك الجهة مع التلازم، أو قل باختلاف المعنى مع التلازم عند الاجتماع. لذلك كان شيخ الإسلام ومن قرر هذه القاعدة، قاعدة الاجتماع والإيه والافتراق، فقال كالمسكين والفقير، كالبر والتقوى. قال إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع في الذكر، نعم. بالنسبة للرد على المرجئة، أصل المرجئة هذا كلام شاذ. يعني نقول إذا قلت بأن الإيمان هو خصلة من خصال الإسلام، نقول أخطأت خطأ فاحشا. كيف وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الإسلام أنها تنزل تحت الإيمان؟ أمركم بالإيمان بالله وحده، فأتى بخصال الإسلام في إيش؟ في الإيمان. أمركم بالله بالإيمان وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، قالوا أن تعطوا الخمسة من إيش؟ ذكر خصال الإسلام داخل الإيمان، دلالة على الاستيعاب، على أن الإيمان أعظم من الإسلام، كما سنختم الكلام في ذلك. إذن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر نزل الأدنى تحت الأعلى، ويمكن الأعلى أن يشمل الأدنى أيضا ويلتحم مع الأدنى في المعنى. والأدلة على ذلك كثيرة. وطبعا هذا الذي يجعلنا نأخذ بكلام الزهري وغير الزهري عندما سئل عن الإيمان والإسلام، قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل، وقال بعضهم الإسلام علانية والإسلام في الإيمان، الإسلام علانية والإيمان في الباطن. احنا عندنا أدلة كثيرة. أصل الأدلة حديث الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإيمان والإسلام عندما اجتمع في إيش؟ عندما اجتمع في الذكر. قال أخبرني عن الإسلام، فذكر قواعد الإسلام وأركان الإسلام. قال شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لما اجتمع في الذكر فرق بينهما في المعنى، فنظرنا فوجدنا شهادة لا إله إلا الله هي رأس أعمال القلوب، ووجدنا أن الصوم المطهرة العظيمة للقلب، وأما الحج فهو يجمع بين العبادة المالية وأيضا القلبية. اللهم رحمك من طلبة العلم أجأر إليك، يعني هي المسألة حتى في من نتوسم فيهم طلب العلم نجدهم هكذا على غفلة عظيمة. يعني أنتم لو وجدناكم في امتحان أو جلستم في امتحان انتهى الموضوع. اللسان من أعمال القلوب. طب لا، أما مشيتوا معايا ليش؟ استيقظوا معي. يبقى ذكر الشهادة، والشهادة عمل، وذكر صلاة وصيام وحج، هذه عبادات إيش؟ ظاهرة جوارح. يبقى ذكر في الإسلام أعمال الجوارح. لما سئل عن الإيمان ذكره أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر، هذا أيضا ذكر الإيش؟ للبواطن، صحيح ولا لا؟ ولذلك في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذا الحديث ضعيف، أستأنس به، أسوقه مستأنسا لا مستشهدا، أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. الإيمان في القلب، قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. إذن هنا نرى أن التفريق جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا اجتمع افترق في إيش؟ في المعنى. إذا اجتمع في... وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. يبقى ذكرت الإسلام حياتكم تحت كل شيء. إن الدين عند الله، مع إن الدين إيش؟ مراتب ثلاثة، إسلام إيمان إحسان، وذكره الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وأيضا لما قال في الذكر أمركم أن تؤمنوا بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال ها، قال شهادة. يبقى قال الإيمان وذكر خصاره الإسلام، وذكر دلالة على أنه إذا ذكر الإيمان نزل تحته، نزل تحته الإسلام. إذن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، والعلاقة بينهما علاقة تلازم. العلاقة بينهما علاقة تلازم. الإيمان يتلازم مع الإسلام، يتلازمان يستوثقان لا ينفكان بحال من الأحوال. لا تجد مؤمنا خاليا عن الإسلام، ولا تجد مسلما خاليا عن أصل إيمان. فالتلازم هنا تلازم وثيق، والمعنى بأن كل مسلم معه أصل الإيمان. كل مسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. أختبر الإخوة الآن، قلت كل مسلم لابد أن يكون معه أصل الإسلام. أريد تفسير هذا الكلام، أصل الإيمان آسف، أريد تفسير هذا الكلام والتدليل عليه. هذا قول ابن عباس، قال يكون فوقها كالظل. أنتم فاهمين السؤال؟ قلت ولا تجد مسلما إلا ومعه إيش؟ أصل الإيمان. أريد تفسيرا وأريد تدليلا. ممكن التدليل يستدل به الأخ يأتي يمشي. نعم، ممتاز. أصل الإيمان الذي إذا انتفى خرج المؤمن من الإيمان. طب إيش وبعدين؟ ممتاز. ها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. نعم، الدليل أنت بتقوله دليل جيد جدا، تفضل. أقول إخواتي الكرام، لو أنتم ضبطتم المسألة جيدا وفرقتم بين المسلم والمنافق، الإجابة تأتي سريعة. قلنا لا يصح لمسلم أن يكون مسلما إلا ومعه أصل. وإيش أصل الإيمان يا شطار؟ التصديق هو أصل الإيمان. لا يمكن لمسلم أن يكون مسلما أو يستوي إسلامه أو ينجو من النار بذلك إلا إيه؟ إلا أن يكون معه أصل الإيمان. وأصل الإيمان هو إيه؟ هذا التفسير. يبقى لا تجد مسلما إلا ومعه أصل الإيمان، وإلا صار منافقا، وإلا صار منافقا، صحيح ولا لا؟ والمنافق لا. يبقى إذن أول أدلة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس إيه؟ مسلم. يبقى المسلم هذا الذي جمع بين التلفظ وبين إيش؟ وأصل الأصل الإيمان التصديق، وأصل العمل أيضا، أصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح. هذا المسلم الحق الذي ينجو ويدخل الجنة. والدلالة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال أخرجوا من كان في قلبه مثقال كذا من الإيمان. يبقى إذن لابد من أصل الإيمان في القلب. يبقى إذن نقول المسلم الحق لابد أن يكون معه أصل الإيمان، والمؤمن كل مؤمن هو إيه؟ مسلم. إذن يتلازمان، لا تجد إسلاما بدون أصل الإيمان، ولا تجد إيمانا بلا إسلام، لأن الإيمان يتضمن الإسلام. أما العلاقة بين الثلاثة فنحن نقول الإسلام أعم من جهة أهله، أخص من جهة ذاته، والإيمان أعم من جهة ذاته، أخص من جهة أهله. والإحسان أعم من جهة ذاته، أخص من جهة أهله. إيش تفسير ذلك؟ تفسير ذلك أن الإيمان إسلام وزيادة، أن الإيمان إسلام وزيادة، لأنه لا يكون مؤمنا حتى يتلفظ بالشهادتين، ولا يكون مؤمنا حقا حتى يأتي بعمل الجوارح على إجماع أهل العلم في ذلك. والمحص يبقى إذن المؤمن ها يتضمن الإسلام، يبقى إذن الإيمان إسلام وزيادة، والإحسان إيمان وزيادة. الإحسان إتقان إيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك قلت. الإحسان إيمان وزيادة. كيف نستدل بهذا الحديث على أن الإسلام الإحسان إيمان وزيادة؟ كيف نستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، على أن الإحسان إيمان وزيادة؟ ممتاز، هذا وجه الشاهد. هو الآن قال أن تعبد، اشترط أولا أن تعبد، ثم رقاه في إتقان العبادة بإيش؟ وأنت ترى كأنك ترى، ده إحسان، ده اسمه إتقان العبادة الآن، وإتقان العبادة إيمان وزيادة. نعم كأنك ترى، ممتاز، هو هذا. فهو لما صدر الباب قال أن تعبد دل ذلك على الإسلام وعلى الإيمان، لأنه لابد من العبادة، العبادة القلبية أو العبادة البدنية، صحيح ولا لا؟ أن تعبد الله سواء في العبادة البدنية أو القلبية عموما، فدخل الإسلام والإيمان تحتها. قال كأنك تراه، كأنك تراه، هذا زيادة على ما أنت فيه من الإيمان، زيادة إلى الإحسان، كما قال في الترقي إبراهيم عليه السلام قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، من باب الترقي. يبقى إذن لابد أن نقول بأن الإحسان إيمان وأيضا وزيادة، يبقى صح التعبير بأن الإسلام الإسلام أعم من جهة أهله لكن أخص من جهة ذاته، وأما بالنسبة للإيمان فهو أخص من جهة ناسه قلة، لأن لما تتدرج تجد أن أكثر الناس على الإسلام وليسوا على إيمان، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يبقى هذه دلالة واضحة جدا على العلاقة بين الإسلام والإيمان. ثم بعد ذلك ذكر الكلام على الإحسان، وهذا إن شاء الله نبينه غدا بإذن الله حتى نتم الحديث، وهو التفريق بين الإسلام وبين الإيمان. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.